بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمعلوم من الإسلام بالضرورة أن الطهارة وإزالة النجاسة والتطهر منها شرط من شروط الصلاة، والصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، بل يأتي بعد الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأداء الصلاة في الأهمية يأتي بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي الركن الأول، أو هي الأساس، هي كلمة الإسلام، وهي شرط في جميع العبادات. لا تصح عبادة بغير الإسلام، ولا يصح الإسلام إلا بهذه الشهادة. يدخل الرجل الإسلام بهذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو الفرق بين المسلم والكافر. المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكافر لا يشهد. ربما يشهد أن لا إله إلا الله بحسب تصوره، لكن لا يشهد أن محمدا رسول الله. وإذا لم يشهد أن محمدا رسول الله فإنه ما شهد أن لا إله إلا الله، لأن من لم يشهد أن محمد رسول الله في حقيقة الأمر لم يشهد أن لا إله إلا الله. فلا بد أن يأتي بالشهادة بشطريها: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الشهادة هي كلمة الإسلام، وهي شرط في صحة كل العبادات. الصلاة لا تصح إلا بالإسلام، الزكاة لا تصح إلا بالإسلام، صيام رمضان لا يصح إلا بالإسلام، حج بيت الله الحرام لا يصح إلا بالإسلام. شرائع الإسلام كلها، شرائع الإسلام كلها جملة وتفصيلا، لا تصح إلا بالإسلام. ما يصح من أحد عمل من شرائع الإسلام مهما كثر هذا العمل إلا إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قد يكون الرجل متصوفا يصلي باليوم والليلة 100 ركعة مثلا، أو 1000 ركعة باليوم والليلة، إن أمكن يستغرق وقته في الصلاة، لكنه يدعو غير الله، فهذا ما شهد لا إله إلا الله، يدعو غير الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أو يصلي بغير وضوء، يصلي بغير وضوء أو يصلي وهو ملابس للنجاسة، يعني يتغوط ويبول ولا يستتر من البول، ولا يستنجي من الغائط، ولا يستجمر، فهو يعني متلبس للنجاسة، فصلاته ليست صحيحة، لأن مفتاح الصلاة الطهو، وإذا لم تصح صلاته كان تاركا للصلاة. من ترك الصلاة متعمدا فالصحيح أنه يخرج من الإسلام، ينقض لا إله إلا الله، يكون ناقضا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذا تركها متعمدا، إذا تركها متعمدا تركا كاملا، تركا كاملا، ترك اعتقاد وجوبها، لا يعتقد وجوبها ولا يؤديها عملا، فهو كافر قطعا في المذاهب الأربعة. إذا جحد وجوب الصلاة، جحد وجوب الوضوء، والوضوء شرط في صحة الصلاة، جحد يعني الطهارة في البدن بالاستنجاء أو الاستجمار، وفي الثوب يغسل الثوب إذا أصابته النجاسة، وفي البقعة، لأن إزالة النجاسة أيضا شرط من شروط الصلاة، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. الصلاة لها شروط ولها أركان، لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن، فالشروط خارج ماهية الصلاة، أركان الصلاة وواجباتها وسننها باطنة وظاهرة، هذا داخل ماهية الصلاة، داخل ماهية الصلاة. فأقصد أعود للشروط، من هذه الشروط التي لا تصح الصلاة بدونها إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. منين نزيل النجاسة؟ من البدن، من الثوب، من البقعة التي نصلي عليها، هذا شرط في صحة الصلاة. موضوعنا اليوم أدق، إزالة النجاسة بالاستنجاء والاستجمار، الموضوع ليس تافها، الموضوع له أهمية عظيمة، لأنه يمثل إزالة النجاسة التي هي شرط في صحة صلاتنا، وصلاتنا شرط، يعني أداء الصلاة شرط في صحة إسلامنا، فإذا الموضوع مهم. لهذا اليهودي لما سأل، ربما متهكما، سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال نبيكم ما ترك شيئا لو علمكم إياه، حتى القراءة، يعني حتى أحكام أو آداب قضاء الحاجة، قال أجل، ثم بين له صفة الاستنجاء وإزالة النجاسة وقطع النجاسة وإزالة النجاسة بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة أو الجمع بينهما. هذا موضوع عظيم ومهم، ولهذا جعل في كتاب الطهارة، في كل كتاب فقه، كل كتاب فقه يبتدئ بالطهارة وأحكام الطهارة، ومن ضمن كتاب الطهارة باب الاستنجاء. قال رحمه الله في زاد المستقنع باب الاستنجاء. باب الاستنجاء طبعا هذا زاد المستقنع مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله على قول واحد وهو الراجح يعني من أقوال المذهب. قال يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وتدخل الخلاء يستحب لك أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفي بعض الألفاظ ضم الباء الخبث. الخبث جمع خبيث أو خبيثة، وهي خبائث الشياطين أو الجن. وإذا قلت الخبث فهو أي نعم، فالخبث والخبائث المفرد والجمع، وسيأتي مزيد بيان له في حاشية الشيخ بن قاسم رحمه الله. قال وعند الخروج منه يعني من الخلاء من بيت قضاء الحاجة يستحب أن يقول غفرانك، يعني استغفر الله، لأن الاستغفار حاط للذنوب، فكما تخلصت من الأذى تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك ويخلصك من هذه الذنوب، يخلصك من الذنوب، لأن الذنوب لازمة، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، الذنوب لازمة. الله خلق الملائكة لا تعصي الله، لا تعصي الله ولا يعني تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، بل تطيع الله، وهي ملائكة معصومة من الخطأ. وخلق مقابلها إبليس وذريته، هذولا يعني مصرين على المعصية وفسق عن أمر ربه وعصى يعني واستمر على المعصية وأيس من رحمة الله تبارك وتعالى، فهو إبليس ومادة كل شر، بخلاف الملائكة يعني هم عباد مكرمون يمدون بالخير، أما الشياطين فهم يمدون بالشر، في خلق وسط مشتمل على الخير والشر هو الإنسان. لو خلق الله الإنسان ما يخطي لم يصبح إنسانا، أو لو خلقه الله شريرا بحت لأصبح شيطانا. فخلقه ربي عز وجل يعني فيه خير وفيه شر، وهو لأيهما غلب، إن غلب الخير عليه فهو للغالب، وإن غلب الشر فهو للغالب. إن غلب الخير عليه شابه أباه، لما عصى تاب، لما آدم عصى تاب فتاب الله عليه، وهذا الذي غلب عليه الخير شابه أباه آدم بالتوبة تاب. خير كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فشابه أباه، ومن شابه أباه من بني آدم فما ظلم. أما من غلب عليه الشر فقد شابه إبليس ولحق بإبليس وجنده والعياذ بالله في عمله وفي مصيره. فالإنسان حينما يتخلص من هذه القدرات أو من هذه النجاسة أيضا يتخلص من نجاسة الذنوب، لأن الذنوب في حقيقتها نجاسة، أعظمها نجاسة الشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونجاسة الشرك والعياذ بالله نجاسة تقضي على العمر كله. نجاسة الشرك تنقض الإسلام إذا كان شركا خالصا، إذا كان شركا أكبر فهذا ينقض الإسلام. وإذا نقض الإسلام يعني أنه نقض الطهارة بالإسلام، والطهارة بالإسلام طهارة العمر كله، طهارة الحياة في الدنيا، فهي طهارة الحياة في الدنيا لها نواقض وهو الشرك وما يوصل إلى الشرك والكفر، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نواقض تسمى نواقض لأنها نواقض الإسلام الذي هو طهارة العمر. فكذلك الحدث، يعني هناك حدث أكبر أكبر أكبر الحدث وهو الشرك، بعد حدث بدني وصف يقوم بالبدن، ومنه أكبر وهو الجنابة، ومنه أصغر وهو الخارج من السبيل إلى آخر، يعني نواقض الوضوء. فالشاهد أنه كما أن للطهارة البدنية لها نواقض، فكذلك للطهارة المعنوية بالإسلام نواقض. فهذا وجه المقارنة بين الاستغفار من الذنوب والتطهر منها وبين الخروج من الخلاء والتخلص من النجاسة. عند الخروج يقول غفرانك، يستحب أن يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذه نعمة يحمد الله سبحانه وتعالى على إيلائه إياها. قال في التعليق قوله غفرانك، الغفران مصدر وهو منصوب بإضمار أطلب غفرانك، أطلب غفرانك تقديره. وفي تخصيصه بذلك قولان، أحدهما التوبة من تقصيره في شكره النعم التي أنعم بها عليه من إطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه، فلجأ إلى الاستغفار من التقصير في الشكر. صحيح، قيل لأحد الخلفاء ما يعني لو منعت هذا الماء، شربة ماء، أتشتريها بنصف ملكك؟ قال نعم. قال لو حبس هذا الماء ولم تستطع إخراجه أتبيعه بالنصف الباقي؟ قال نعم. قال ما تصنع بملك لا يساوي شربة وبولة؟ فكون الله سبحانه وتعالى أطعمك وسقاك وسهل مخرجه نعمة قد لا يفطن لها الإنسان، فهو يستديم الاستغفار من هذا التقصير، من التقصير في شكر النعم، في شكر النعم. ولهذا ناسب بعد الخروج أن يدعو بهذا الدعاء، الحمد لله، نعم غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال فلجأ إلى التقصير، إلى الاستغفار من التقصير. يقال أن أحد معلم الصبيان متصوف وكان يقول يا ربي يعني مهما تبتلني به من بلاء فأنا راض، أو فأنا يعني أستعذبه، عذابك أستعذبه. فابتلي بحصر البول فصار يدور على الصبيان على تلاميذه ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. هو صافي، ادعوا لعمكم. نعم، فالنعمة يعني نعم الله عز وجل لا تحصى، لا تعد ولا تحصى. الله المستعان. نعم. قال والثاني أنه استغفر من تركه ذكر الله مدة لبثه على الخلاء، طبعا يكره لا يجو يحرم وهو ماكث على الخلاء أن يذكر الله، يذكره بقلبه نعم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، وإذا كان بيده خاتم فيه ذكر الله يغيبه أو فيه شيء فيه ذكر الله يغيبه، لكن وهو على الخلاء لا يعني يتلفظ نعم بذكر الله. ولهذا إذا خرج يستغفر الله من تركه ذكر الله مدة لبثه على الخلاء، هذا وجه يعني من وجوه مشروعية الاستغفار. فإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجة، فكأنه رأى ذلك تقصيرا فتداركه بالاستغفار، والأول أولى لأنه يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل من تقصيره في شكره النعم التي أنعم بها عليه من إطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه، فلجأ إلى الاستغفار. نعم الإنسان لا يعرف هذا إلا إذا ابتلي بحبس البول أو حبس الغائط أو وانتفخ بطنه، يعني كيف تكون حاله. فلا شك أن تسهيل هذا يعني من نعم الله العظيمة عليه، حتى الإنسان إذا سوى عملية أو سوى كذا ربما يصاب بالحصر أو يصاب يعني بشيء من ولهذا يعني يجتهد الأطباء في أنه يسهل، يجتهد الأطباء في تسهيله حتى لا ينحبس حتى لا يصاب نعم بشيء، وهذه نعمة من أعظم النعم. فالحمد لله على نعمة. قال ويستحب تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا من الخلاء، عكس مسجد ونعل. يعني المسجد إيش اللي يستحب في دخوله؟ أن يقدم اليمنى نعم ويؤخر اليسرى. الخلاء يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى، هذا عكس المسجد. عند الخروج من المسجد يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى، عند نعم دخول الخروج من الخلاء يقدم اليمنى، يعني عكس المسجد. وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل. في النعل يقدم اليمنى في اللبس ويقدم اليسرى في الخلع، في خلع النعال. قال واعتماده على رجله اليسرى في الخلاء، قال يستحب اعتماده على رجله اليسرى، لأنه إذا جلس يجلس على رجليه، ما هو في ما يمكن الفرنجية أنه يجلس على الفخذين، يعني ما يعتمد على الرجلين، لكن على كل حال هو يعتمد على الأيسر، لأنه سبحان الله العظيم يعني فيه من الحكمة أنه يسهل الخارج بهذه الصيغة. فالمستقيم يعني وضعه الذي وضعه الله فيه إذا اتكى على اليسرى سهل الخارج، سهل خروج الغائط بهذه الهيئة. فيعني من ملاحظة أصل الإسلام وهو سلوك اليسر وما يسهل به الأمر أنه يستحب مطلقا، لأن الإسلام جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد، جاء باليسر ودفع الحرج. فأي شيء عرف أنه فيه تيسير وفيه سهولة فهو من فتحصيله من مقاصد الإسلام، وأي شيء فيه عسر وفيه مشقة وحرج فمن مقاصد الإسلام دفعه. المقاصد الإسلامية أنه يدفع، فمن أعظم مقاصد الإسلام لا شك مقصد الإسلام الأساسي جلب المصالح ودفع المفاسد في الدنيا والآخرة. قال وبعده في فضاء واستتاره، يعني يستحب أن يبعد إذا كان في فضاء، ما هو في خلاء مبني، أما في الخلاء المبني لا، يدخل فيه ويغلق الباب واستتر عن الناس، لكن يخرج في فضاء في برية فيبعد عن الناس، يستحب أن يبعد. وبعده في فضاء واستتاره يستتر ما يكشف عن عورته، لأن الشياطين يلعبون به فيستتر إما بشجر أو بكثيب رمل. الحاصل أنه يستحب أن يستتر. وبعده في فضاء واستتاره، أو يستتر برداء ونحوي كما يعني كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وارتياده لبوله موضعا رخوا، إذا كان في فضاء ما يبول في صلد، يعني في قاع صلد، لأن هذا يسبب أن البول ينتكس إليه عن طريق الرشاش والرذاذ، فينبغي أن يختار يرتاد لبوله موضعا رخوا كرمل، أو يحفر في أرض يحفر فيها يعني حتى يكون ترابا بحيث أن يكون رخو لا يكون صلدا ينتكس البول إليه فيصيبه بالنجاسة. يختار، الحاصل أنه يختار يرتاد لبوله، يختار لبوله موضعا رخوا لئلا يصيبه رذاذ البول. وعدم الاستتار من البول من أسباب عذاب القبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فأخذ عسيبا رطبا، أو أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين ووضع على كل واحد منهما نصفا، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما أحدهما الآخر فكان يمشي بالنميمة. شوف كيف قارن عدم الاستتار من البول بالنميمة، وعدم الاستتار من البول يعني ما يتنزه من البول، ما يتنزه من البول فيصيبه رذاذ البول وينجس بدنه أو ثيابه. على كل هذا الذي لا يستتر، وقيل لا يستتر من البول يعني لا يغطي عورته، لا يستر عورته عند البول، وإذا أريد المعنى يعني فهو صحيح، لا يستتر من البول، لا يتقي، لا يتقي رذاذه ونجاسته، ولا يستتر يعني لا يستر عورته عند بوله. كل هذا مراد، وكل هذا الاستتار عند البول، تغطية العورة، الاستتار من رذاذ البول والتنزه من البول، كله مراد ومقصود ومطلوب للشارع، مطلوب شرعا. قال ومسحه بيده اليسرى، يعني يمسح ذكره بيده اليسرى ليس باليمنى. زاد جماعة قال ويتنحنح، وزاد بعضهم ويمشي خطوات. قال الشيخ تقي الدين كله بدعة، هذا الناس يصيبه وسواس، حتى في بعض قال وينتره ثلاثا، يمسحه بيده اليسرى يعني من جذعه إلى رأسه ثلاث مرات وينتره، قالوا حتى يخرج يعني ما يتبقى من البول، ويتنحنح حتى يخرج ما يتبقى، لأن بعض الناس طبعا هذا لا أصل له، يعني نتر الذكر قد يصيبه بالسلس، قد يصيبه بالبول وهو لا أصل له، وليس مطالبا يعني بهذه الأمور. من كان به سلس فهو معذور، فهو معذور، لأن الذي به سلس يقال هذا به حدث دائم، فالذي به حدث دائم لا ينقطع هذا معذور، فقط يتوضأ إذا دخل الوقت، وهو معذور لو استمر معه الحدث. يعني من شروط صحة الوضوء لمن به حدث دائم أن يتوضأ إذا دخل الوقت، فإذا دخل الوقت فإنه لو دام معه الحدث لا يضره ويكون وضوءه صحيح ولو استمر خروج الحدث. الحاصل أن نتر الذكر حتى يخرج منه أو مسحه يعني حتى قيل أو قال بعض أهل العلم لشخص يفعل ذلك قال أتحلبه، لا أم لك أتحلبه، فعلا يعني ممارسة مثل هذه الأشياء قد تسبب سلسا وقد تسبب وسواسا ولا أصل لها وإن ذكرها، يعني رحمه الله في هذا المختصر الفقهي، وإن ذكرها الفقهاء فعند التحقيق لا أصل له من الشرع، وحتى من الناحية الصحية ومن الناحية الطبية أيضا يعني يخشى أنه يسبب وسواسا أو يسبب سلسا، فلهذا يترك. وهي العادة أن من اشتغل يعني بالمس وكذا كأنه يحلبه، كأنه يستحلبه فيتسبب بالسلس. نعم. قال ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره كذلك نتره ثلاثا. قال في الشرح لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد وغيره، قال وهذا الحديث لا يصح، ليس صحيحا، لأنه من رواية عيسى ابن يزداد. قال ابن حبان لا يعرف عيسى ولا أبوه، وقال العقيلي لا متابع ولا يعرف إلا به، وقال النووي في شرح المهذب اتفقوا على أنه ضعيف، وأنكر ابن القيم ثبوته في غير موضع، وذكر أنه يحدث السلس كما قرره ابن القيم في كتاب زاد المعاد. حصل أن الحديث إذا كان ضعيف لا يعمل به، فهذا الحديث في رواية من؟ رواية عيسى بن يزداد، وهو وأبوه يعني لا يعرفان. قاله ابن حبان، وابن حبان يعني متساهل أيضا في توثيق المجهولين، ومع ذلك يعني ذكر أن عيسى وأبوه مجهولان لا يعرفان. أي نعم. وغيره من الأئمة قال العقيلي لا متابع، لا يتابع ولا يعرف إلا به أو لا متابع. نعم. وقال النووي في شرح المهذب اتفقوا على أنه ضعيف، وأنكر ابن القيم ثبوته في غير موضع، وذكر أنه يحدث السلس وذكر أنه يحدث السلس. السلس إيش هو؟ استطلاق البول. السلس استطلاق البول. إيه نعم. كما قرره القيم في كتاب زاد المعاد. قال وتحوله يعني يستحب أن يتحول من موضعه الذي قضى فيه الحاجة، يتحول ليستنجي حتى لا يتلوث يعني بما خرج منه. قال وتحوله من موضع إذا كان في برية، ما إذا كان في يعني بيت الخلاء فهو ينزل. أي نعم. فهو ينزل ولا يبقى شيء يعني يخشى من أن يلوثه، فلا معنى للتحول. اللهم إلا أن يتحول من موضع الخلاء إلى موضع يغتسل فيه أو يستنجي فيه كما هو الشأن في يعني المراحيض المعاصرة الفرنجية. نعم، فيه يعني موضع لموضع الخلاء، وفيه لقضاء الحاجة، وفيه كرسي آخر للاستنجاب الماء، لغسله بالماء، فهو يكفي في هذا. وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، أما إذا ما خاف تلوث فلا بأس. يعني كان يكون مثلا في بعض المواضع عنده صنبور الماء أو عنده يعني شطاف فيغسل ولا يخشى من أنه يتلوث وهو في موضعه فلا بأس. هنا قال ويكره دخوله يعني دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. وش الحاجة؟ يعني يخاف يسرق فلوس فيها ذكر الله، فيها اسم عبد العزيز مثلا، فيها يعني كانت بعض النقود يضرب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. اي نعم، فإن وضعها في يعني خارج يعني هو ليس له مكان يضع فيه النقود هذه، قد يكون عابر طريق وقد يكون مسافرا وقد يكون نفقته معه قد دركها، فهذه حاجة لا يضع، أو حتى يكون أيضا معه شيء في فلا يأمن أن يؤخذ. أي نعم، أو نسي. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض أيضا يكره، يرفع ثوبه من يدخل المرحاض يرفع ثوبه قبل ما يدنو من الأرض، لا، إنما يرفع ثوبه إذا دنا من الأرض. أي نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه، يعني كلامه في الخلاء يكره، ما يتكلم في الخلاء. وبوله في شق ونحوه، يكره بوله في شق ونحوه. الشق مثل بيوت الفار في البر، أو بيوت العقارب، أو بيوت يعني الشق اللي في الأرض تتخذه الحشرات ونحوها، يكره أن يبول فيه، لأنه يعني قد يكون في حشرة فتؤذيه، أو قد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم، قد يكون هذا الشق يعني من مساكن الجن فيؤذيهم بهذا البول فينتقمون منه، لأن الجن الحقيقة يعني يتلبسون بالإنسان إما للانتقام وإما للعشق وإما للعبث، فهم يعني فيهم من شأن الإنس ما هو معروف، الإنس سفهاء الإنس، يعني من شأنهم أن الانتقام أو العشق، إذا عشق طبعا العشق مرض في التصور أو مرض في الإرادة، لأنه لو صح تصوره ما عشق المحرم، ولو صحت إرادته ما أراد المحرم، لكن لأنه يمرض فيتصور أن هذا المحرم شيء جميل وشيء أخاذ فيعشقه، بينما كونه محرما لا جمال فيه ولا، إذا فسد تصوره، لأن العشق الحقيقة يعني إنما الحب الصحيح سواء كان طبيعي أو كان ما كان موافقا للشرع، هذا هو اللي صحيح في التصور وصحيح في الإرادة، إذا أردت الموافق للشرع واستعدت يعني استبدلت الحرام بالحلال فإرادتك صحيحة وتصورك صحيح. فأقول إن الإنس فيهم إما أنه يعشق أو مثلا ينتقم أو يعبث، سفهاء الإنس فيهم هذا، وهو في الجن أكثر، يعني الجن فيهم سفهاء كما هو في الإنس بل أكثر، يعني وجود السفهاء في الجن أكثر من وجود السفهاء في الإنس، فإذا آداهم الشخص بال عليهم، ولهذا ينبغي أن يسمي يقول بسم الله، نعم اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث كما تقدم، يعني ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الله. فطبعا إذا استتر وسمى فيكون الحجة مقامة عليهم، ولو أصيبوا بما أصيبوا به فهم الذين تعرضوا أي نعم، والحجة قائمة عليهم، ولا سبيل لهم على من ذكر الله عز وجل، لأنه يستتر بذكر الله منهم. فلو بال بشق قد يكون يؤذيهم فينتقمون منه، أي نعم، أو فيه حشرة أو فيه حية فتلدغه، أي نعم. قال: وبوله في شق ونحوه. ومس فرجه بيمينه، يكره أن يمس فرجه بيمينه، نعم، لأنه يصافح بها، واليمين يعني لإدخال الطيبات، واليسار للاستنجاء وإخراج الفضلات، فلابد من التفريق بين اليمين والشمال، نعم. ومس فرجه بيمينه يكره، طبعا كراهة التحريم، واستنجاؤه واستجماره بها، يعني باليمين، يكره أن يستنجي أو يستجمر بيمينه إلا لضرورة، يعني كانت تكون اليسرى مقطوعة، أو حاجة كانت تكون اليسرى مجروحة أو مريضة لا يستطيع أن يستنجي بها، فهذا للضرورة. فإن كان لضرورة أو حاجة لا يكره أن يستنجي باليمين. قال: واستقبال النيرين، يعني يكره أن يستقبل النيرين. ما هما؟ الشمس والقمر، يكره أن يستقبلهما ببول أو بغائط، لا يكره، اختاره. على كل حال يعني ورد أنه مكروه، وقيل لا يكره أن يستقبل النيرين، يقصد استقبالهما ببول أو غائط. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. أما إذا كان بنيان فلا حرج، مثل البناء الحاضر الآن لا بأس، لكن في غير البنيان يحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في البول أو الغائط، نعم. ولبثه فوق حاجته، إذا أبطأ على الحاجة، قضى الحاجة يبطئ عليه، أيضا هذا حرام، يحرم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته، لأن هذا فيه مضرة صحية، ويكره يعني أن يلبث يعني يبقى طويلا فوق حاجته بعد أن انتهى. قال: وبوله، يعني ويحرم بوله في طريق، في طريق الناس، تقول لا عينين، في طريق وظل نافع تحت شجرة يستظل بها الناس، يكره أن يبول أو يتغوط. وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، أيضا يعني شجرة نخلة مثمرة يتغوط تحتها، هذا يحرم، أي نعم. ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، هذه صيغة الأكمل، استنجي بحجر ثلاثا، وإن لم ينقي زاد ويقطع الاستجمار على وتر خمسا سبعا، ويتبعه بالماء، وهذا هو الأكمل، هو الأكمل، وهو الذي امتدح الله به أهل قباء، ولما سئلوا قالوا كان لنا جيران من اليهود فكانوا يتبعون الحجارة بالماء، فمدحهم الله عز وجل أهل قباء أنهم يعني في لما سيوسوا حقوا أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فالله مدحهم بهذا، ولما سئلوا عن هذه الخصلة أخبروهم أنهم قلدوا جيرانا لهم من اليهود في هذا، فأقروا على هذا وأثني عليهم به. ويجزئه الاستجمار عن الماء، يعني يجزئه الاستجمار عن الماء إن لم يعد الخارج موضع العادة. موضع العادة يعني إذا الخارج زاد عن موضع العادة وصل صفحة مثلا صفحة الفخذ أو يعني تعدى موضع العادة فلا يجزئه الاستجمار ولا المسح بل يغسل بالماء، لكن يجزئه إجزاء إذا لم يتعدى إذا لم يعد الخارج موضع العادة، أو البول مثلا يزيد عن موضع الخروج العادة ويعني يصل إلى بعض الحشفة فلا يجزئه أن يستجمر بتراب أو يستجمر بحجارة بل عليه أن يغسل بالماء. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا، حجارة تكون طاهرة ومنقية أو طين صلب، أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. العظم ما يجزي، الروث ما يجزي، الطعام كذلك ما يجوز، وطعام ومحترم يعني ورق فيه كتابة محترمة أو شيء محترم يعني ولو لم يكن طعاما ما يجوز أن يستنجى به، ومتصل بحيوان كأن يعني يأخذ مثلا أذن حيوان ويستنجي به لا يجوز، شيء متصل بحيوان. نعم. قال ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر. طبعا العظم يعني من الأساس لا يجوز الاستنجابه ولا ينقي، والروث والشيء الصقيل كالزجاج ونحوه أيضا لا يجزي. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب ثلاث، ففي كل شعبة يستنجي يستجمر فهو يجزيه، ولو بحجر ذي شعب شعبتين ثلاث. نعم. قال ويسن قطعه على وتر، يسن قطعه على وتر. طبعا مر بنا أنه يحرم أن يقضي حاجته تحت شجرة عليها ثمر، سواء كانت الثمرة مأكولة أو غير مأكولة، الشجر المثمر هذا نعم لا يلوثه. قوله على وتر أي على فرد، والوتر بفتح الواو وكسرها، وتر ووتر لغتان مشهورتان نقلهما الزجاج وغيره. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، الريح ما يجب الاستنجاء لها، يعني مثلا يجب الاستنجاء لكل خارج من غائط وبول أو دم أو حتى يعني حجارة أو شيء تخرج فيجب الاستنجاء، إلا الريح، الريح لا يجب الاستنجاء لها، لو أن شخصا خرج منه ريح فيبدأ بالوضوء رأسا يتمضمض ويستنشق ولا يستنجي. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، لا يصح قبل ماذا؟ قبله، قبل الاستنجاء، إذا تغوط أو بال يروح يتوضأ على طول وهو ما استنجى ما يصح وضوءه، ما يصح وضوءه، قد يعني يبول ثم يذهب رأسا ويتوضأ، طيب باقي عليك أنك تستنجي بالماء، أي نعم تغسل أو تستجمر، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، أيضا التيمم ما يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار، ما عندك ماء استجمر بتراب بحجارة استجمر، أي نعم، فلا يصح أن تتيمم لأنك عادم الماء قبل أن تستجمر بحجارة أو بتراب ونحوه، لأنه لا يصح الوضوء ولا يصح التيمم قبل أن يستنجي بالماء أو يستجمر، نعم بالحجارة بشرطه. هذا ما يتعلق بالاستنجاء مختصرا. وحيث أن المرجع في درسنا هذا هو كتاب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، نعود لهذا المرجع ونعرض ما يسر الله عز وجل منه. فنبدأ بالترجمة، باب الاستنجاء. قال صاحب الحاشية: باب الاستنجاء وآداب التخلي، يعني ضم إلى هذه الترجمة معنى زائد وهو آداب التخلي. ثم فسر الاستنجاء والاستطابة والاستجمار كلها بمعنى واحد، الاستنجاء والاستطابة والاستجمار قال معناها إزالة النجو، والنجو هي العذرة، فالأولان يكونان بالماء والحجر، الاستنجاء والاستطابة يكونان بالماء والحجر، والاستجمار لا يكون إلا بالحجارة. وأما الاستبراء فهو طلب البراءة من الخارج بشيء مما ذكر، يطلب البراءة من الخارج بالاستنجاء أو بالاستطابة أو بالاستجمار. أي نعم. قال: وأما الاستبراء، أحدهما لا يستبرئ من بوله، طلب البراءة من الخارج بشيء مما ذكر حتى يستيقن زوال الأثر. والاستنقاء طلب النقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار ونحوها، لأن يعني يمكن يقوم مقام مناديل الفاين الآن، مناديل هذه بعضها لين وينظف نظافة جيدة، قد يقوم مقام الحجارة إذا لم يجد الماء، يعني تنقي. قال: نعم. أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء، طبعا إذا كان بالماء فيغسل بيساره. وأما الاستطابة فسميت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث، هذا الشيء مدرك يعني فطريا، واحد مثلا تغوط أو بال وهو لم يعني يستطب بالماء، لم يتنظف، يجد ثقل في نفسه، لا تطيب نفسه حتى يعني يستنجي بالماء وحتى يتطيب بالماء. والحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الماء طهور. نعم. قال: باب الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها بضم التاء كما عرف مما تقدم، يعني قطع قطع الخارج أو أزال، نعم قطعه بالماء. أو قال: فكأنه قطع الأذى أي قطعته، فكأنه قطع الأذى بالاستنجاء أي قطع الأذى عنه باستعمال الماء. وقال ابن قتيبة وغيره، هذا من أئمة اللغة، ابن قتيبة إمام لغوي يعني هو يسمى أديب أهل السنة، يعني مع كونه متخصص في اللغة هو أيضا من أهل السنة، فيقال إنه أديب أهل السنة. وقال ابن قتيبة وغيره: هو مأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، استتر بالنجوة، يعني يأتي نعم وينزل في الغائط اللي هو المطمئن من الأرض والمرتفع من الأرض، يكون سترا له، نجوة. نعم. لأن من أراد قضاء الحاجة استتر. أو هو من النجو، وهو القشر والإزالة، القشر والإزالة يقال له نجو، وقيل أصل الاستنجاء نزع الشيء من موضعه وتخليصه. وقال الخلوتي: لم يجعل الاستنجاء مأخوذا من النجو، وهو الخارج من السبيل الذي تطلب إزالته مع أنه أقرب من غيره. والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء. سبيل مفرد والمثنى سبيلان، خارج من السبيلين القبل والدبر. قال: أي الاستنجاء شرعا إزالة خارج من السبيلين، من أحد السبيلين، سواء كان الخارج معتادا كالغائط والبول أو غير معتاد، قد يخرج دم قد يخرج إلى من سبيل أصلي قبل، قبل من سبيل أصلي قبل أو دبر بماء. يعني ما هو سبيل مخروق له، هذا ما هو سبيل أصلي. يعني لو كان يعني الحكم على الخارج من السبيل الأصلي هنا. وإنما قيل بالأصل لكون الاستنجاء لا يطلق إلا عليه، وإلا فيقال إزالة نجاسة، مثلا إذا خرق له في جنبه ما يبول به فهذا ما يقال استنجاء، يقال إزالة نجاسة. هو طبعا لابد أن يزيل النجاسة من البدن، لكن ما يقال استنجاء. الاستنجاء خاص يعني بقطع النجاسة من الخارج من السبيل الأصلي، سواء كان قبلا أو دبرا. قال: إزالة الخارج من سبيل بما، أو إزالة حكمه، يعني إزالة حكمه بحجر ونحوه. كخرق، يعني بحجر ونحوه، نحو الحجر وش خرق، مناديل، فاين أو غيرها، وخشب وخزف وتراب. الخزف ما عدا الزجاج، الزجاج ما ينقي، لكن الخزف يكون من نوع الطين أو من نوع التراب، ما هو بالخزف الأملس، لا، هذا ما ينقي، هذا مثل الزجاج ما ينقي، لكن فيه يعني خزف ما طلي بالمادة الملساء. أي نعم. قال: نعم، هنا قال: أو إزالة، أو هذه للتنويع، والسنة دلت على إزالته، إزالة الخارج من السبيل، كقوله في الروث والعظم: إنهما لا يطهران، أي فغيرهما من الأحجار ونحوها تطهر، ما عدا الروث والعظم فلا يطهران. قال: ويسمى الثاني استجمارا. إيش هو الثاني؟ إزالة حكمه، إزالة حكمه بحجر ونحو يسمى استجمارا. أما إزالة الخارج من السبيل بما يسمى استنجاء. قال: ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، لأنه يستعملها، يستعمل الحجارة في استجماره، فسمي استجمارا. قال: يستحب عند دخول الخلاء ونحو ونحوه، أي يستحب إذا أراد دخول المكان المعد لقضاء الحاجة ونحو داخل الخلاء، كالمريد قضاء الحاجة بنحو صحراء في أول الشروع عند تشمير ثيابه، وفسر بعضهم نحوه بالحمام والمغتسل. ونحوهما يعني يستحب أن يقول بسم الله، بسم الله، ويستحب عند دخول الخلاء، نعم، أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وتقدم تعريف المستحب أنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إذا قالوا هذا مستحب وهذا واجب، فهذه في اصطلاح الفقهاء أن المستحب مقابل الواجب أو مقابل الفرض، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما الواجب فهو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أين؟ وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، إذا فعله مرة وتركه أخرى فدل على أنه مستحب ليس واجبا، وأحبه السلف ويسمى مندوبا وأدبا وفضيلة ونفلا وتطوعا. أي نعم، كل هذا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كما جرى عليه الأصوليون يعني أصحاب أصول الفقه، أصحاب أصول الفقه. الله المستعان، يعني يسمون الآن اللي يتمسك بال يعني بالكتاب والسنة ربما يسميه بعض الجهلة أصولي للذم. أي نعم، في أصولي وفي وصولي. الوصولي هو الانتهازي الذي يتوصل بالدين لغرض دنيوي، هذا قال انتهازي وصولي. لكن الأصولي شيء آخر. الأصولي في اصطلاح العلماء وفي اصطلاح المتقدمين هو الذي يتمسك بالأصل، يتمسك بالأصل. يعني فحرفها يعني بعض أهل أو أكثر أهل العصر، وصارت تطلق على يعني من يسمى مثل ما يطلقون الإرهابي، الإرهاب وفي معرض الذم، بينما يعني هذه كلمة تحتاج إلى تقييد وتحتاج إلى تعريف وتحتاج إلى. بالنسبة يعني لتطرقنا إلى بعض الألفاظ المحدثة، يعني هناك ألفاظ، طبعا أولا نذكر بأن الممدوح من هو، ما هو، ما مدحه الله ورسوله ليس كذلك وإن ذمه الناس. الممدوح هذه قاعدة أو أصل ينبغي أن نتذكرها، بأن نعتقد أن الممدوح حقا هو ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. جاء شاعر، كانوا في الجاهلية الشاعر يخفض القبيلة ويرفعه، ويخافون من الشاعر خوفا عظيم، جاءهم يكرمونه ويعطونه ما يريد حتى لا يذمهم، لأنه في المجتمع الجاهلي ما عندهم مقياس للمدح والذم والارتفاع والانخفاض، يعني ما عندهم مقياس من الوحي. لما أنعم الله علينا بالإسلام أصبحنا نزن بالوحي، يعني الممدوح من المذموم، المثبت من المنفي، فيجب أن نستند إلى الوحي بهذا، ونعتصم بالكتاب والسنة فيما نثبت وفيما ننفي، فيما نمدح وفيما نذم. فنثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله. قد يكون أشياء ما ورد مدحها بعينها بخصوصها ولا ذمها ولا ورد نفيها ولا إثباتها يعني بعينها، يعني تجد من الأشياء أمور أو كلمات مجملة محدثة، فهذه التي يعني هي مجملة ليس لأحد أن يلزم أحدا بنفيها مطلقا ولا بإثباتها مطلقا، وليس لأحد أن يلزم أحدا بمدحها مطلقا ولا ذمها مطلقا، إلا بحسب مراد من يتلفظ بها. فمثل ذلك لما عرض على الإمام أحمد مسألة القول بخلق القرآن، فقال الإمام أحمد من قال لفظي، يعني اللفظ، مسألة اللفظ ولا غير، هذه مسألة أخرى، مسألة أدق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يا إمام رحمك الله كيف نفعل؟ يعني من قال مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. قال لأن هذا يشتمل على حق وباطل. قال العلماء الذين حللوا هذا اللفظ أن هذا إن مدحت يشتمل، هذا اللفظ المجمل يشتمل على حق وباطل، فإذا نفيته نفيت حقا وباطلا، وإذا أثبته أثبت حقا وباطلا، وإذا مدحته مدحت حقا وباطلا، وإذا ذممته ذممت حقا وباطلا. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، إن أردت به صوتك وفعلك فهو حق، وإن أردت به ما أديته من كلام الله هو يشمل. لفظي بالقرآن مخلوق يشمل الاثنين، يشمل لأن المبلغ للقول ليس هو القائل، ولهذا نسب القرآن إلى أنه قول رسول، لكن قاله مبلغا لا مبتدئا، فالقول ينسب إلى من قاله مبتدئا وهو الله عز وجل. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فيعني يشمل أنك تحكم على كلام الله وعلى فعلك جميعا، لأنه اشتمل على الاثنين بأنها مخلوقة، فأنت يعني أثبتت حقا وباطلا، وهذا لا يجوز. إذن نوقف اللفظ المشتبه، وهذا ترى ما تعمد إليه الصهيونية الآن، ويعمد إليه من يسمون يعني أصحاب التفكير وأصحاب يجيبون الاتفاقيات بألفاظ مجملة بحيث يفسرونها على ما يريدون، يعني اللفظ نفسه محتمل هذا وهذا، والمسكين المغفل الذي يوافق هو يوافق على هذا، ولكنه عند التفسير يؤخذ بسبب أنه لم يحرر الألفاظ. ونحن معشر المسلمين لا بد أن يكون مرجعنا في الإثبات والنفي هو الكتاب والسنة، في المدح والذم هو الكتاب والسنة. ما لم يرد بعينه فنوقف اللفظ ونسأل اللافظ ماذا يريد. إن أراد حقا قبلنا الحق وصححنا اللفظ، وإن أراد باطلا رددنا الباطل مع ردنا لللفظ، وإن اشتمل على حق وباطل قبل الحق ورد الباطل. فهذه ينبغي أن ننتبه. مثل الآن يقول الإرهاب، إيش الإرهاب؟ ماذا يقصد بالإرهاب؟ ولهذا بحجة بسلم الإرهاب صاروا هم إرهابيين، اعتدوا على الحقوق ويعني تجاوزوا الحدود بحجة أنهم يحاربون. هذه حرب للإرهاب. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل ومن قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. يعني أنتم يا معشر المسلمين يا معشر الموحدين أنتم الإرهابيين، وهؤلاء الذين أشركوا ألقى الله في قلوبهم الرعب، إرهابهم منهم طائرهم عندهم. فكلمة إرهاب هذه لابد أن تضبط بتعريف ما المقصود بها. والله إذا كان المقصود بها التعدي لابد أن تضبط، ولهذا كل يفسره على على على نعم على مراده. كذلك الأصولية يعني في التعبير مثل ما مر بنا تو كما يقوله الأصوليون، يقصد بها أصحاب أصول الفقه الذين يقعدون أصول الدين، وهؤلاء عادة أنهم يعني ينطلقون من قواعد عامة وهم أوسع وأرحب، وأصبح التعبير بها يعبر بها عن أناس ضيق الأفق، عن أناس متزمتين. شوف كيف تنعكس المفاهيم. فلا بد يعني من على كل حال العاصم في هذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة، نفيا وإثباتا، مدحا وذما، المنفي ما نفاه الله ورسوله، والمثبت ما أثبته الله ورسوله، الممدوح ما مدحه الله ورسوله، والمذموم ما ذمه الله ورسوله. فهذا يعني هذه الضوابط ينبغي أن ينتبه لها وينبغي أن تلتزم لنعتصم من الخطأ والمزلة. أدلكم على مرجع في هذا، وهو القاعدة الثانية من رسالة رسالة التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية، فقعد لهذه الألفاظ المحدثة قاعدة وقال إنه ينبغي أن نعتصم بالكتاب والسنة فيما نثبت وفيما ننفي، أما الألفاظ المحدثة فليس لأحد أن يلزم بها أحدا لا نفيا ولا إثباتا، فضلا عن يعني أن يحاسب عليها وأن يعاقب عليها. فالمرجع هو الكتاب والسنة. أشد من هذا أن تغير الحقائق الشرعية وتلقب بألقاب تنفر الناس عنها، مثل ما يلقب أهل السنة وأهل الحديث بأنهم حشوية، بأنهم زوام الأسفار، بأنهم كذا وكذا، بأنهم لا يفقهون، ويلقبون المبتدعة الذين يعارضون الكتاب والسنة بأنهم أهل الفكر، أهل يعني أهل المنطق وأهل العقول وأهل أي نعم. ولهذا قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، من أين لكم هذا؟ ويقصد بالخلف الذين جاءوا من بعد واعتمدوا على قواعد عقلية ومنطقية وعارضوا بها الكتاب والسنة، ويقصدون بالسلف الذين يتبعون الكتاب والسنة ويلتزمون بالألفاظ. يزعمون أن هؤلاء حشوية، يعني حشو هذا العالم لا خير، نابتة. فمثل الذي يعني يقول إن العسل قيء الزنابير حتى يقزز السامع منه، ها يعني مثل ما قال الناظم مدحا وذما، اي نعم، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وان عبت فقل قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق يعتريه احيانا سوء تعبيري. فيعني احيانا يلبسون الحق بتعابير منفره، مثل ما يقولون كل ما شافوه صاحب سنة أو شافوه صاحب حديث قالوا وهابي، يعني من أجل التنفير ومن أجل، طبعا هذا أسوأ، هذا أسوأ من الألفاظ المجملة. هذا يلبس الحقائق ويلبس الأمور الصحيحة بألفاظ، مثل الذين يلبسون الحق بالباطل ويحرفون الكلم، سواء كان التحريف في المعنى أو التحريف في اللفظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم بما عصم به أولنا، وأن يصلحنا بما أصلح به أوائلنا. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح به أولها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.